ثم قال واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر. الخبر يقسمه العلماء إلى خبر متواتر وخبر آحاد. والخبر المتواتر يقول الناظم رحمه الله واقطع بصدقه، يعني من الأخبار التي نجزم بصدقها الأخبار المتواترة. ما هي هذه الأخبار المتواترة؟ عرفها بعد ذلك، ولكن قبل أن يدخل في التعريف قال وسوي بين مسلم وكافر، يعني أن الخبر المتواتر لا ينظر فيه إلى صفات الرواة، وبالتالي لو كان أحد رواته كافرا فلا يضر هذا. لماذا؟ لأن سبب الأخذ بالخبر المتواتر ليس هو عدالة الرواة، وإنما هو استحالة اجتماع هذا العدد الكبير من الناس في العادة على الكذب في هذا الخبر. فسبب قبول الخبر المتواتر هو أنه يستحيل في العادة التي خلق الله الأشياء عليها أن يجتمع هذه الآلاف المؤلفة من بلدان كثيرة على نقل هذا الخبر، وكلهم يقول سمعت رسول الله يقول كذا، فهنا نقطع بصدقه. ولا يقدح فيه أن بعض رواته من الكفرة، مع أننا لا نقبل في الأصل خبر الفاسق، فكيف نقبل خبر الكافر؟ يقول العلماء لا، في الحديث المتواتر ليس سبب قبول الخبر هو عدالة الرواة حتى ننظر في إسلامهم أو في عدالته، وإنما سبب قبول الخبر الاستحالة العادية أن يتفق هذا العدد الكبير من الناس على نقل هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وسوي بين مسلم وكافر، واللفظ والمعنى، يعني سواء كان التواتر في اللفظ أم كان في المعنى، يعني سواء كان اللفظ نفسه متواترا مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه أكثر من 70 من الصحابة، فهذا اللفظ نفسه متواتر بلفظه ومعناه، ولكن هناك نوع من التواتر يقال له التواتر المعنوي، بمعنى أن الرواة لم يتفقوا على لفظ واحد ولكنه اتفقوا على المعنى، وكلهم رواه بصيغة من الصيغ، فالروايات كلها مثلا تدور أو تثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وإن اختلف المعبرون عن هذا في ألفاظ، أو كشجاعة علي رضي الله عنه، أو رحمة أبي بكر الصديق، هذه معاني تتفق عليها الروايات وإن اختلفت في الألفاظ، فيسمى عندهم بالتواتر المعنوي، وهو كذلك يفيد القطع واليقين بصحته.